حصريا على موقع دي جي كيمو. شفتش منه غير ما لقيتش غير واحد بيكسرني منه تقازت كتير كأنه كان قاصد يدمرني. كل اللي عشته معاه كان للأسف معاناة وانا مش هنزل بمستوايا المستوى. على موقع دي جي كيمو.